اي معنى ويتعبد لله بما تقتضي هذه الاسماء. ثم قال الله تعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكلة مقابليهم. نعم. قلنا لنا النساء يعني الزواج جميعا حكم حكم العجائز. نعم. ما لا يرجو النكاح منين؟ ان الناس ما يرغبون به. يعني تقول ان المرأة العجوز ليس فيها شهوة. وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة. لكن ما قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد النساء التي ليس فيهن نكاح. والتي لا يرجون نكاح. يعني يئسن من النكاح لانهن علمن انه ان الناس لا يرغبون به. فلو قال: والقواعد من النساء التي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهم، صحيح ما يجوز تعبية الحكم إلى قبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يحمل النكاح لا لمجرد أنه لا شهوة فيهم، ولكن لأن الناس لا يرغبون هنا. هنا تتزوج ولا أزواج؟ نعم ربما يكون أزواجا صار يدخل بالحكم، لكن هذا موضع القصة التي لا أزواج لهم، التي لا يرجون النكاح مطلقا. نعم. ما نعرف على أحد قال به، لكن أما عدم قول الإمام فهذا ثابت معروف على القول به. أما تفاضل الأعمال فلا أعرف ولا أعلم الآن به قائدا. لا أصلا أنا مرجع يخفي عن الأعمال كلها من الإيمان. يعني يقولون عمل لا، لكن ما يقولون إن الصلاة مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون إن بعض الأعمال أفضل من بعض، بس هم يرون إن خير داخلة في الإيمان، يخرجونها من الإيمان، ولا أعلم أنهم يقولون إن الأعمال متساوية في فضلها. ما أعلم ذلك ولا أظن أحد يقول به، لكن مثل الخاتم من الإيمان هذا هو الذي جعلهم يقولون إن إيمان أبي بكر وإيمان أصدق الناس وأحد، لأن يعني عندهم الإيمان هو مجرد لقاء بالله عز وجل، أما مثل الانقياد فهذا خاص من الإيمان. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفة مشبهة؟ إيه؟ صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ صفة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معناه أعمى من فلان مثلا، اسم تفضيل لمعناه مفضل مفضل عليه. وأما الأعمى والأعرج وشبهه فهذه صفة مشبهة، يسمونها الصفات المشبهة يعني باسم الفاعل. طيب، وأما قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا، لكن المعروف خصوصا عند البصريين ان هذه صفه مشبهه، وانه لا يجوز ان يصاغ اسم التفضيل من ذي صفه مشبهه على وزن افعل. اما الكوفيون فيقولون انه لا باس، ويرون انه لا باس ان تقول فلان اعرج من فلان وفلان اعمى من فلان، وقولهم اصح لان هذا شيء يقبله الذوق فلا مانع منه. قال: ليس انما المراد هنا بالاعمى الصفه المشبهه الذي لا يبصر، ولا على الاعرج حرج. الاعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض وتختلف الأمراض، لكن بأي شيء؟ قال المؤلف في مواكلة مقابلين، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير، ما أي حرج. طيب هذا فيه شيء؟ نعم، هذا شيء واضح ما يحتاج إلى أن يتحرج عنه، لكن كانوا يقال إنهم كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأعمى، من مؤاكلة. يقول لأننا إذا أكلنا معه ناكل الزين والخليف الشيء. نعم، ومن جهة أخرى الأعمى يتحرج أيضا من الأكل مع البصير، لأنه يقول إني إذا أكلت أخاف أكل أكثر منه. على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى، يعني ليس في الأعمى أي في مؤاكلته حرج. كذلك المريض، المريض ليس على المريض حرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح. ما يقال إن فيه الحرج لأن الصحيح يأكل أكثر. وكذلك الأعرج، الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه، لأنه قد يقول الأعرج أنا رجلي مائله ولقعدت انتظر بلي أضيح، فليس عليه حرج. هذا ما ذهب إليه بعضهم، إن المراد ليس عليهم حرج في مواكلة في الأكل مع غيرهم، وعلى هذا تكون على بمعنى ليس على الأعمى، ليس على الأعمى بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج. وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك ان الله ذكر بعد هذه الآية قوله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم، إلى آخر الآية، فإنها في الجهاد. وتكون هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد، ولكنها صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوطئة والتنبيه، لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المرتقب لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينساب معه ولا يتفهم المعاني. وقد مر علينا أن من فائدة الالتفات هو تنبيه المخاطر أو السامع. هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قبل أن تذكر آيات الجهاد في هذا المحل، ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا قول آخر، إن المراد ليس عليهم حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها في الجهاد بلا ريب اللي في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة. كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها. مفهوم يا جماعة؟ تكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل في كل عبادة سببها أو سبب تركها والإخلال بها

أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المفرد تحمله ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم. نعم. شلون؟ إيه نعم. ولو كان مفرد الدولة لأنه مدام من تعريفه عنه فوجاء. قال أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته. المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاء به. شيخ المؤلف يقول يجوز الأكل من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاء به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضا، ما لم يعلم عدم رضا. المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن تعلم رضا رضا صاحب البيت بأكلك، فهذا جائز ولا جائز من هذه البيوت ومن غيره. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضا أنه ما يرضى فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضا ولا عدم رضا، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم لوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، لأن حقيقة الأمر أن هذه البيوت ترجع إلى ثلاث أشياء، ثلاث أسباب: إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. فالقرابة من ذكر، وأما الائتمان ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق. ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وجه له، لأنه لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. طيب لو فرض صديق لك أدخلك بيته ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ إيه يجوز، نقول يجوز، هذا هو معنى الآية. المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علم أنه يرضى بذلك، ولكن صحيح أنه لا يشترط العلم بالرضا، لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا يرضى بأن تأكل شيئا أبدا من ماله إلا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الأكل للحديث الذي أشرنا إليه. نعم. لا بس هذا صديق، لأن الحديث يأخذ لما تدف مجرد من أطلامك وأبخرك بيعرفك مثلا بدعوة، هذا ما يجوز انك تقعد على هذا الا باذن، لكن الطريق سواء دعاك او ما دعاك وسواء رب يقدم الكرامه او ما اراك، اذا ما دخلت في الطريق فلك الاكل ما لم تعلم انه لا يرضى بذلك. وفي هذا القول في قوله صديقكم دليل على ان للحق ان للصداقه حقا، ان للصداقه حقا وهو كذلك. والسبب الصله التي بينك وبينه. ما رأيكم في الصغر وفي صلة الرضا؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ تدخل في الصداقة إن كان صديقا، يعني قد يكون صديقا. كثير من الناس يكون أبو لكم الرضا وبينكم عداوة،